حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فاللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إخوتي، القلب، وما أدراك ما القلب؟ الله يريد منك قلبك. سئل أحد السلف: ما أحب ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى وقال: ومثلي يسأل عن هذا؟ ثم نكس رأسه ساعة ثم قال: أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إخوتي، حين يطلع الله على قلبك الآن، حين يطلع الله على قلبك في هذه اللحظة وأنت مؤمن موحد تشهد أن الله جل جلاله، يسمع ويرى، يرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الملك ذو الجلال جل جلاله الله: واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم. قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: والله يعلم ما في قلوبكم. حين ينظر الله إلى قلبك الآن، الآن الآن، ماذا يرى الله في قلبك؟ ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ ماذا يرى الآن في قلبك أيها الأخ الكريم؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا الحياء منك يا حي يا قيوم. إخوتي، شكوى عامة نسمعها كثيرا، أن أحد الإخوة: كيف حالك مع الله؟ والله تعبان يا شيخ. مالك؟ تجد كثيرا من الناس: كم سمعنا وعودا بحفظ القرآن ثم لا يحفظ، وإن حفظ لا يتم. كم رأينا عهودا بأن يقوم الليل وما قام حتى الساعة، كم وكم وعد بأعمال وما عمل ولا أنجز ولا أتم. ما السبب؟ السبب ضعف القلب. كثيرا ما يقولون: ضعف الإيمان. وثمة فرق بين ضعف الإيمان الذي هو ضعف العمل، وضعف القلب الذي هو ضعف العضلة الدافعة، ضعف عضلة القلب نفسها. هذا القلب إذا ضعف، اللهم قوي في رضاك ضعفنا. ضعف الداعي، إذا ضعف الداعي لم يتم الفعل. قوة القلب مطلب شرعي أصيل. ولذلك إذا سألنا عن سبب ضعف القلب، يحدثك الحبيب محمد صل عليه، هم أهل السودان بيصلوا على النبي ولا لا؟ إحنا اسمنا أنصار السنة المحمدية. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فكلما سمعت اسمه فصل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. بعض الأحاديث أقول اهترأت، من كثرة ذكرها وروايتها بفهم وبغير فهم، وبتأصيل وبغير تأصيل، وبعمل وبغير عمل، منها هذا الحديث. ولذلك لا أريدك حين تسمع هذا الحديث أن تقول سمعته قبل كده، سمعته، عارفه، لا لا لا، اسمعه بأذن جديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يدعون بعضهم بعضا، ألم يقل قائلهم يوما، اللي مش معانا يبقى علينا، وجمع الأمم كلها إلى قصعتكم وقصعتكم أنتم بالذات. جمعت الأمم إلى القصعة الإسلامية، التورتة، الكل يريد منها قطعة. وفوجئ المسلمون ورضي الله عن الصحابة. اللهم ارضى عن الصحابة. أنا عايز لما أقول دعاء أسمع آمين، عايز لما أقول اسم النبي أسمع الصلاة على النبي. صح صح معايا؟ صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة، أنا أحمد الله جل جلاله والحمد له وحده أن خلق هؤلاء الصحابة لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة مخلوقون خصيصا لصحبة هذا النبي العظيم. ولذلك لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل أمثالنا ونزلت عليه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هل كان رد أفعالنا يكون كرد فعل الصحابة الذين هرعوا وقالوا: يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها؟ كم سمعت هذه الآية ولم تحرك فيك ساكنا؟ هذه الآية التي أخافت الصحابة هي التي بسببها نزلت تخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. الشاهد أنه لما قال: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وكانوا يومئذ قليل، ولكن ليقظة قلوبهم ومراعاتهم لضعف أمثالك، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هم هيجمعوا علينا ليه؟ وإحنا يوميها هنبقى، أنتوا بتفهموا مصري ولا خليني سوداني؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ دي عشانك أنت، دي إحنا يوميها عددنا قليل، هيجمعوا علينا يخلونا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. لمرق لك يا عود عدل، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غزاء كغزاء السيل. كثير، عددنا اليوم 1500 مليون، 1000 مليون وخمسمائة مليون، مليار ونصف مليار مسلم، ولكن هذا الرقم فيه أصفار كثيرة، ومن الخطأ أن نعد الصفر واحدا، فيه أصفار كثيرة جدا. إخوتي، إن هذا العدد الكثير من الملايين المملينة للمسلمين عدد فقط شابهم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودي مش كلمتي عشان ما حدش يزعل مني، قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم، عارف يعني ايه غزاء؟ عارف يعني ايه غثاء؟ يعني غثاء كل الناس بيفسروها الزبد الذي يعلو وجه السيل، لكن انا هقول لك الحقيقه المره اللي تزعل، زباله. هذا معناها الحقيقي. اوعى الدكتور محمد الامين يزعل يقول لك لا يا العلماء ما قالوش كده، قالوا كده بس بلغة فيها ذوق أكثر. هذا هو الغثاء. إيه اللي على وش السيل؟ إلا هذا الاسم الذي ذكرته، عفوا سامحوني، ولكن لكي تعرفوا الحقيقة. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في ناس كده زي الذهب واللولي، ناس معادن وناس زبالة، في ناس كده وناس كده. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. لذلك من الناس رجل بألف وألف بخف. شاهد أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، لقد شخصت الداء ووصفت هذا الغثاء الكثيف. مصيبته أنه قذف في قلبه. اسمع الحديث مرة تانية. قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. الأعداء اليوم بيخافوا من مين في المسلمين؟ لم يعودوا يخافون، مع أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر كان الناس تفر تفر الرعب. لكن اليوم رسائل التصميم من المنافقين هي التي نزعت من قلوب هؤلاء الأعداء الخوف من المسلمين. الأخرى: ولا يقذفن. سمعت اللفظة دي؟ ها؟ ولا يقذفن. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. شوف بقى لما قذف الوهن هذا ولا يقذفن، تأمل هذه اللفظة، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن حب الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. حب الدنيا وكراهية الموت. وها هنا يأتيك السبب الأول من أسباب ضعف القلب، الوهن، حب الدنيا. كما قلت لكم أن الأعداء عرفوا سر قوة المسلمين. سر قوتهم في قوة الإيمان، في قوة القلب، لا بالعدة ولا بالعدد ولا بالسلاح، وإنما قوة القلب، قوة القلب التي هي عدم الحرص على الحياة، عدم الحرص عليها. الحرص على الحياة مفسد للدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعا أرسل في غنم. انظر، لو جئنا بذئبين جائعين إلى حظيرة غنم وأرسلنا الذئبان وأرسلنا الذئبين، دخلوا الحظيرة، ماذا يفعل الذئبان؟ يأكلوا كم خروف؟ يأكلون كم نعجة؟ إنهم لن يأكلوا خروفا ولا نعجة، بل سيفسدوها. يأكل من هذه ظهرها، ومن هذه إليتها، ومن هذه رأسها، ومن هذه بطنها، ومن صح؟ هو ذا الإفساد. هكذا إذا كان حرصك على المال، اللهم إنا نعوذ بك من شر المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. حرصك على المال وحرصك على الشرف، الشرف الجاه والمنزلة، إنك مين والناس تنظر لك كيف، حرصك على المال والشرف يفسدان دينك، هيفسدوا الصلاة، تقف سرحان في الصلاة، هيفسدوا الزكاة، هتحاسب ربنا بالتعريفة واللي فات عليه ايه واللي ما فاتش ايه وليه ايه، وتنسى مرة وتعدي مرة، هيفسدوا علاقتك بالناس، علاقتك بالرب، هيفسدوا ذكرك فتنسى. لذلك كثيرا ما قلت: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. تقول يا رب أريد مليون جنيه، خذ مليون جنيه وأراك في بيت من بيوتي ولا أسمع صوتك تقول يا رب. يقول يا رب زوجني فلانة، يزوجه ثم تلهيه ويصير عبدها. صلى الله ذلك حب المال وحب الشرف مفسد للدين، يفسد دينك الحرص عليهما. الوهن حب الدنيا، وهنا يأتي التساؤل: يا عم الشيخ عبد الفتاح، متى تحب أن تموت؟ تحب تموت إمتى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. تحب تموت امتى؟ انا نفسي اسال واحد حليق: انت بتحلق لحيتك ليه؟ اللهم ارزقنا اتباع السنه. خلاص مش هتحلقها تاني؟ وعد. طب قول والله. كسبنا واحد بالصلاه على النبي. الله أكبر، إن شاء الله مش هيحلقها تاني. خلاص إخوتي ما تزعلوش مني، خلينا حتة بس على جنب كده، وإحنا أنا بس أنا خايف أطول والشيخ أبو زيد قاعد ما يصحش يزعل مني. أخذ راحتي للصبح. أخطر المعاصي على الإطلاق حلق اللحية والتدخين، لأن خطورتهما تكمن في الإصرار. قلنا في محاضرة حرب التدخين أن المدخن لا يستجاب دعاؤه، لأنه وهو ساجد وفي جيبه علبة سجاير فيها 20 سيجارة ويقول: يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، بس بعد ما تغفر لي هعصيك تاني. اللي شاري مكنة حلاقة بالكهرباء ولا عنده مكنة حلاقة حتى العادية، هو بيقول يا رب اغفر لي بس هعصيك تاني، هو مصر، فهل يغفر له؟ لو فرضنا ان انسان ماسك موس وقعد يقطع في جسمه كده: يا رب اديني الصحة، يا رب يديله الصحة، أو المدخن بيقطع في جسمه يقول الدين الصحة، كيف يدين الصحة؟ قاعد يطلع من ورق من جيبه الورقة بكم، ورقة كم جنيه عندك الورقة؟ 10 جنيه 20 جنيه؟ ورقة ب10 جنيه، يولع فيها ويولع فيها ويولع فيها ويولع فيها، يقول يا رب اديني فلوس يا رب، وسع عليا بالحلال وارزقني، يعطيه فلوس. فالمدخن لا يستجاب دعائه لأنه مصر على المعصية. وكذلك هذا الحليق، فلذلك اللهم تب على كل عاصم مسلم يا حي يا قيوم. نرجع للسؤال، متى تحب أن تموت؟ إخوتي، قال الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، قولوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إيه؟ إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولذلك أحكي لكم قصة طريفة. كنت مع بعض إخواني في مكة، وأردنا أن نذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى مكة في نفس اللحظة يعني. فأخذنا سيارة جديدة، فوجئت السيارة لسه جديدة، فقلت للرجل بتاع السيارة ورينا كده يلا السرعة، عايز أشوف سرعة 200 شكلها إيه. وكان معي ثلاثة من الأصدقاء، ففوجئت بأن أحدهم مرعوبا، قل لا لا لا لا هتموتنا يا شيخ، هتموتنا يا شيخ. قلت له يا عم احنا كنا في مكة ورايحين المدينة بنية ان احنا نرجع مكة، ما تموت هيجرى. قال لا ما تتوب الاول. طب ما تتوب، توب توب دلوقتي، ما تخافش، خايف من ايه؟ لا انا هموت متقطع. يا عم تموت قطع ولا متفرق، ما هي كلها اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. الشاهد ايه؟ ان الرعب الذي ملأ القلوب من الموت. طب انت خايف تموت ليه؟ لما قيل لرجل اعرابي انك تموت، قال الى اين يمضى بي؟ قيل الى الله، قال بخم بخم. قيل وما يحملك على قول بخ بخ؟ قال وما لي لا أقول بخ بخ وأنا أحمل إلى من لم أرى الخير إلا منه. مش أنتم وديني عند ربنا؟ لو أنا عايز إيه تاني؟ هذه الأمة أريد لها أن تحب الدنيا بالفسق والفجور، بالفسق والفجور، حب الشهوات. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالأمة يراد لها الفسق، يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء، ليستخف بها انتهاء. مع الفسق الأغاني والمزيكا واللعب والرسائل، هذا الفساد العريض حين تفسق الأمة يستخف بها. ولو صدقت الله لصدقك. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. أخي نصيحة، أحب الموت، وإذا أحببت الموت فإن ذلك لن يقربه. كل إنسان له أجل، ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. إياك أن تخشى الموت أنتهى أو تهابه، بل أحبه وتمنى، أحبب لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك أيها الأخ الكريم، من أين تأتي قوة القلب؟ أولا وقبل كل شيء، هي خلقة وجبلة وطبيعة. بعض الناس أصلا ربنا خلقه قوي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: أهما خصلتين تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، الحلم والأناة. شاهد إن أحيانا بعض الناس تجد في قوة القلب دي جبلة طبيعة، هو كده ربنا خلقه قوي القلب، زي سيدنا عمر بن الخطاب قبل الدنيا كلها سيدنا النبي، أقوى خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر، سيدنا حمزة. وفي ناس قلبهم إيه؟ قلبهم ضعيف. لما أتى عمر بن الخطاب إلى دار الأرقم ليسلم دق الباب، فنظر رجل من صير الباب فرأى عمر فرجع يرجف ويقول: عمر عمر عمر. ده بطبيعته إيه؟ ضعيف. ليست القضية هذا فقط، بل هذا العلم النظري يصنع في قلبك قلبا قويا. إذا وحدت الله توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، إذا علمت ذلك وهو ربك الذي تعبده. كتير بقول: هو أنتم مفكرين إن إحنا لينا رب والكفار لهم رب تاني؟ ها؟ رد آية: قل لا إله إلا الله، ما فيش إله غير هو، إله واحد، الله ربنا، هو ربهم، والذي سلطهم علينا هو الله، هو الله ربنا، واللي قادر على أن يفنيهم الله ربنا. طب يا ابني يا ابو تليفون، ربنا سبحانه وتعالى يحتاج كم وقت عشان يقضي على الكفار؟ كم وقت؟ لا يحتاج، عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن. إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن القضية قضيتنا نحن، تسلط الكفار علينا أو إيذاؤهم لنا أو استهانتهم بنا، هذه قضيتنا نحن مع الله وليس مع الناس. قضيتنا نحن مع الله جل جلاله، ربنا جل جلاله هو القادر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالقضية إذن حين أقول التوحيد، أقول التوحيد العملي الواقعي، توحيد في المواقف. هل أنت موحد؟ قضية تعلق القلب بالله، إن قلبك متعلق بالله وحده أم متعلق بامرأة تحبها ودنيا تريدها ومنصب تستشرف إليه وشهوة تتبعها نفسك وهوى لا يفارقك؟ أين قلبك يا عبد الله؟ هذا هو السؤال، هذا هو التوحيد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: وأرجو أن يراجع كل منكم هذه الصفحة الليلة. قال: التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنظفه وأصفاه. التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنظفه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. التوحيد مش كلام، التوحيد مش تمني، التوحيد تؤثر فيه أدنى لفظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة وقد أصبح على إثر سماء مطر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. كلمة، كلمة واحدة. لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ كلمة. وكم من الألفاظ الشركية اليوم على ألسنة المسلمين مما لا يعد. ودعك من هذا، خذ الأخطر. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة، وقلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. كيف؟ وقد امتلأ قلبه بالخوف من غير الله ورجاء غير الله. ودعك من جدلي جاهل بأعمال القلوب يقول: وإيش في هذا؟ بمنتهى البساطة أن مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة كيف يسلم توحيده؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب، إياك أن تأمن مغبة الذنب، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. تصور أنت معي واحد راح بيسرق شيء، وهو بيسرق سمع رجلين طلع على السلم، قلبه هزت القلب هذه سر أنه يخاف هذا أكثر من خوفه من الله. طب أنا هقول لك على حركة بسيطة أنت بتعملها، بتعملها كثير أحيانا. أنت بتكلم واحدة في الحرام في التليفون: ازيك، عاملة ايه، ايه الأخبار؟ دخلت مراتك: اه ازيك يا حنفي، أحوالك ايه؟ يبقى بتخاف من مراتك أكثر من ربنا؟ ما ربنا سمعك وعارف انت بتكلم مين، قاعد قدام التلفزيون وبتشوف حاجة غلط، حد داخل على الباب غير على طول القناة، اقفل التلفزيون. انا عايز امر عليكم دلوقتي واحد واحد كده، تدوني تليفوناتكم اقلب فيها اشوف الرسائل بتبعت لمين ومين اللي بيبعت لك. عايز اقلب اشوف الاستوديو، ايه الصور اللي عندك والكليبات اللي عندك. ثم تصلي وهو في جيبك والله يراه. اين توحيدك يا عبد الله؟ اين توحيد الاسماء والصفات؟ علمك بان الله يرى. اخوتي، إننا بحاجة إلى أن نصحح توحيدنا. اللهم ارزقنا قلوبا توحدك، اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. اللهم ارزقنا الصدق في تحقيق التوحيد، اللهم ارزقنا الإخلاص في تحقيق التوحيد. الموحد قوي. قال سيدنا هود ولا شعيب: فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي فلا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. هذه القوة، هذه قوة قلب الموحد. لذلك النقطة الثانية لاستحضار قوة القلب استشعار المعية. لما قال سيدنا موسى لربه جل جلاله: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: ها، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك أيها الإخوة، تعالوا لننظر كيف عالج الله الخوف في قلب سيدنا موسى. معالجة واقعية، معالجة في نفس إنسان بشر. لما نادى الله سيدنا موسى من جانب الطور الأيمن: ألقى عصاك، ألقى عصا، فإذا هي حية تسعى. سيدنا موسى بطبيعته البشرية كبشر قال الله عز وجل: ولا مدبرا ولم يعقب، جري وما بصش وراه ولم يعقب. أول علاج جعله الله لسيدنا موسى بث الثقة في النفس. قال: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. بث الثقة في النفس. ولذلك بقول إن احنا محتاجين يا جماعة كمسلمين نعتقد أننا بالإسلام أقوياء بالله. إن قوي بالله ما انتش ضعيف أبدا ولا تحتاج. وإن كنا لا نملك العدة أو لا نملك العدد، ونحن نملكهما بفضل الله، إلا أن القوة القلب هي الحاملة، كما قال مصطفى صادق الرفعي: ألف سيف يمهر بها الجبان قوته المنخارة لا تغني عنه شيئا. قوته المنهارة الخائرة لا تغني عنه شيئا. القضية في قوة القلب نفسه، فلابد من اعتقاد بث الثقة. أنا نريد أن نربي جيلا قوي القلب، أن نبث الثقة في أبنائنا. مش عارف القصة دي ما حدش يزعل مني، بس تمثيل بسيط. عايز أقول لك يعني هذه القصة من أجل أن أنا أقول لك أنت أسد ابن أسد. يذكر أن راعي غنم كان يرعى غنمه في الصحراء، فوجد شبلا أسد صغير فأخذه ورباه في وسط الغنم، ووضع الشبل الأسد الصغير من نعجة، وصار في وسط الخراف كأنه خروف يأكل زي ما بيأكلوا، عايز زي ما يعيشوا ويتنططوا عليه. في يوم من الأيام جاءت قافلة من الأسود تمر بالمكان، ففوجئوا بهذا الأسد كبير وفي وسط النعاج، وهذه النعجة تفطحه، وهذا الخروف يضربه، وهذا الكلب ينبح عليه وهو يخاف من الكلاب. فتعجب الأسود: إيه الأسد؟ إيه اللي بيكرهه ده؟ دي إهانة للأسود. فجار الأسود وهجموا على القطيع الأغنام، واستخرجوا الأسد من بينهم وأخذوه عندهم وقالوا: إيه اللي بيحصل لك ده؟ ازاي تسمح بالاهانه الحاصله دي؟ قال لهم: في ايه؟ قالوا: ازاي انت اسد وتدع الخروف يقفز عليك والكلب ينبح عليك وتخاف من الكلب؟ قال لهم: لا، انا خروف. قالوا له: انت اسد؟ قال لهم: لا لا، انا خروف. قالوا له: انت اسد ابن اسد، روح كده في وسطهم واسأر. اسأر ازاي؟ معرفش اسأر. قالوا: اسأر كده، قل الله اكبر. فذهب الأسد في وسطهم وزأر، فماتت الخرفان. فأنا عايز أقول لك أنت إيه؟ أنت أسد ابن أسد، بس مشكلتك أنك أنت تربيت. آسف حقكم علي بس دي الحقيقة. ربينا تربية القطيع لا تربية القادة. محتاجين فعلا أن نزأر وأن تقوى قلوب. بس الثقة ممنوع نسمع كلمة أنا خايف. خايف من إيه؟ لا تخف أبدا إلا من الله. وإذا استغرق الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف فلن تخاف من أحد. لما مر ابن عمر فوجد فاعترضه أسد ففرك أذنه وقال اطلب رزقا في غير هذا المكان. قيل له قال له صاحبه ألم تخف؟ قال استحييت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من غيره. لما تستشعر أن خوفك من ربنا ملأ قلبك بحيث لم يدع مجالا لأن تخاف من أحد. ذكر الله لنا ربنا هذا العلاج قال إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا مباشرة العلاج فورا. سيدنا موسى لما ربنا قال له ما تخافش انت نبي والأنبياء ما بيخافوش انتهت. اثنين مباشرة العلاج. ربنا قال له ايه؟ خذها اللي هي ايه؟ لا مش العصا الحية. الدليل سا نعيدها سا خذها وهي حية. إذا أمسكتها حية صارت عصا. كثير من شباب المسلمين اليوم ينتظر أن أبا يزوجه وأن أبا ينفق عليه وأن الشيخ يقول له يعمل إيه ونايم وخامل. تحرر كن رجلا باشر العلاج بنفسك. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لما أخذها مضى إلى فرعون قال له ربنا إننا نخاف. لسه العلاج ما جابش النتيجة لسه سيدنا موسى خايف. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ذهب بعد كده العلاج. يبقى ثلاثة استشعار المعية. أول حاجة بس الثقة. اثنين مباشرة العلاج فورا. ثلاثة استشعار المعية معية الله عز وجل. أربعة أن تعلم أن الباطل زاهق. شوف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ألقوا. فلما ألقوا اسمع قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة. بس في تأثير للعلاج. وأول مرة ولا مدبرا إيه ولم يعقب. تاني مرة اشتكى قال له أنا خايف ربنا إننا نخاف. ثالث مرة بقى قال إيه ما قالش حاجة. أوجس في نفسه الخوف. إيه العلاج بيجيب نتيجة هو. أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. وذكره بأصل العلاج إنك أنت الأعلى. الثقة في النفس. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. مباشرة العلاج. لازم يا جماعة اللي بياخد العلاج يبقى ماشي في العلاج مش بيعدي خطوة وينساها. تظل معه باستمرار. باشر العلاج بنفسه. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ثم الجرعة الأخيرة من العلاج إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا تخافش، لا تخف من الظالمين، إنهم ظلمة وحق على الله جل جلاله. الله جل جلاله كتب على نفسه إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. دعوة المظلوم مستجابة، أنت مظلوم. استشعارك بطلان الباطل وقوة الحق هذا يقويك. فلما أتم موسى العلاج قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي استشعار المعية، كان مع النبي محمد. ولو جلسنا نتكلم عن النبي محمد حتى نموت فلن نوفيه ذرة من حقه. محاضرة الغد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى قوة قلبه يا أخي. بص قوة قلب سيدنا النبي، أنا أتعجب والله عجب عجاب إن سيدنا النبي يبعث وحده، يجي في وسط العالم كله، كل العالم، كل الدنيا، الشرق والغرب، الحضارات الرومانية والإغريقية والفرعونية المصرية وكل هذه الحضارات قائمة ومزدهرة، ويخرج النبي محمد وحده. صل عليه، صلى الله عليه وسلم وحده ليقول لا إله إلا الله. مين يقدر على كده؟ مين يصدقه ويقول أنا نبي وهتبعثوا بعد ما تموتوا وهتتحسب؟ وفي قرآن يوحى قوة قلب عجيبة جدا، وفجأة يجد أن عمه يقول يا ابن أخي انظر ماذا يقول الناس. أخواتي عشان تعرفوا قوة قلب سيدنا النبي لازم تحط نفسك في الموقف ده. لو انت في الموقف ده تقول ايه؟ تعمل ايه؟ لما ظن أن عمه خازله قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. اوعى واحد منكم الوقت يقول الحديث ضعيف، مش ضعيف، الحديث حسن، اسناده جيد من غير طريق ابن إسحاق بدون تفاصيل بقى. الشاهدين قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا إله إلا قوة قلب عجيبة جدا. أنا الواد وضح قال لي نص ساعة بس وأنا مزنوق دلوقتي في الوقت، لكن عايز أذكر لكم من قوة قلب النبي أشياء كثيرة. خذ منها مثلا مثال سريع جدا في غزوة حنين. في غزوة حنين فوجئ رسول الله صلى عليه وكان ماشي في آخر الجيش إن أصحابه بيفروا. الرسول واقف لوحده كده، واقف وبيرجع يفر وهو واقف 12,000 جندي بيمروا عليه كله بيجري. 12,000 ركبين 10,000 ناقة و2,000 حصان، الكل بيجي وهو واقف وهم بيجي وبيجروا ووراهم 20,000 من أهل هوازن وهو واقف وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أي قلب الذي يحتمل هذا؟ إن أصحابه ده بيجري وده بيجري والرسول يتطلع يا قوم إلى أين تنظرون؟ إلى أين تذهبون؟ نادي يا عباس. ولم يثبت معه إلا 30 رجلا. قوة قلب غير واردة على الإطلاق لبشر. قولي طب ده النبي بقى، ده نبي مرسل معصوم. طب تعال سيدنا أبو بكر في قوة قلبه في حروب الردة لما قالوا له أتقاتل قوما، أتقاتل الحرب كافة؟ لا، ده أنا عايز أقول في قوة قلب سيدنا أبو بكر حاجة قبل دي. قوة قلبه حين مات النبي. وزي ما قلت لك اسمك ايه؟ لو انت وشفت النبي وهو بيموت، الكل منهار، عمر نفسه واقف يقول ان من قال ان محمدا قد مات فساقتله بسيف هذا الان. سيدنا أبو بكر دخل كشف عن وجهه، قبله بين عينيه، قال ما أطيبك حيا وميتا. أي قوة قلب لي يخرج والناس كلهم يصغون إلى عمر ويقول إن رسول الله قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 40 يوما، كما ذهب موسى 40 يوما وسيعود ليقطع أيدي وأرجل الأقوام، زعموا أنه مات. إياكم أن أسمع أحدا يقول مات، أنا مش عايز أسمع الكلمة دي أبدا. فقال أبو بكر أنصت يا عمر، لم يلتفت عمر. أنصت يا عمر، لم يلتفت عمر. أنصت يا عمر، لم يلتفت يا عمر. قال يا أيها الناس، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ويا لقلبك أيها الصديق حين تقول إن محمدا قد مات، أي قلب هذا؟ أي قوة هذه؟ أنقذت الأمة، أنقذت الأمة كافة. حين قيل له أتحارب العرب كافة قال نعم، والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. قالوا أنخرج ونترك المدينة يغزو المشركون؟ قال نعم والله وإن فعلوا وفعلوا. وقال كلمة شديدة. الشاهد أيها الإخوة، قوة القلب تأتي من التوحيد وتعلق القلب بالله وحده. ثانيا، وإن كان في الأمر ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، إلا بثانيا أختم، أن تصحب رجلا قوي القلب. يجيبوا منين درس؟ إخوتي أنا أحبكم في الله، من فضل الله جل جلاله علينا أن هذا الدين متجدد. يعني شيخ أبو زيد من 50-60 سنة الله يكرمه ويحافظ عليه بيدعو إلى التوحيد، وكانت الطريقة معروفة والكلام. النهاردة الدنيا اتغيرت، والشيخ أبو زيد بقى عنده دلوقتي لابتوب وآيباد، عنده. الشاهد إيه؟ أن هذا الدين، الدعوة إلى الله متجددة، متجددة بصفة مستمرة، لأن دعوتنا توحيد اتباع تزكية. دعوتنا هذه السلفية، الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، دعوة أنصار السنة، هذه الدعوة تدعو إلى الدين بواقعية. الشاهد أنا عايز أقوله إيه؟ أنك أحيانا تجد كلام السلف في شرح مسألة يعجم عليك، فتجد من أهل العلم في زمانك من يبسط لك هذه المسألة، نفس الكلام بس بطريقة تانية لتفهم، ليقيم الله الحجة على خلقه. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه إيه؟ ليبين لهم. لذلك وقفت على تفسير عجيب جدا، وإن كان لأديب وليس بشيخ، مصطفى صادق الرفعي يقول إيه؟ اسمع بس النص العجيب ده. يقول ومن عجيب حكمة الله ومن عجيب حكمة الله أنه كما أنه جعل الأمراض الشديدة تنتقل بالعدوى حال ملامستها أو القرب منها، فكذلك قوة القلب تنتقل بالعدوى. ولهذا يخلق الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. ولما نقول النهاردة كلمة الصالحين نقصد بها ايه؟ الصالحين الموحدين، صح كده؟ الموحدون، هؤلاء هم عباد الله الصالحون حقا. قال ايه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله. وقلما تصلح أمة للقوة إلا إذا وجد فيها هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة. فكبار القواد وكبار الزعماء وكبار العلماء وكبار الأتقياء هم في الطبيعة ككبار المرضى يعدون بالقوة. كلام عجيب جدا، كلام زي الفل. أقول ثاني، تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا ما بنلمش فلوس، بنلم الصلاة على النبي. حد عنده الصلاة على النبي النهاردة؟ صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب حكمة الله انه كما جعل الامراض الشديدة تعدي لمن قاربها او لامسها، فكذلك جعل قوة القلب تعدي لمن قاربها او لامسها. ولهذا يخلق الله الصالحين. جل جلال الله له حكم. وانا بقول لكم ان الكلام ده من باب التجديد، انه فسر التقوى تفسير عجيب لم يسبق اليه. اسمع، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم انه ان غير المستطاع مستطاع. يعني النهاردة لما نقول لك يا ابني عمرك في حياتك ختمت القرآن في ركعة؟ ليه؟ ما قدرش، مش ممكن. قرآن 30 جزء والجزء في نص ساعة، 15 ساعة، أجيب 15 ساعة منين؟ أقول لك سيدنا عثمان عملها. ما حدش يقول ما قدرش. أنا بقول لك، لما يموت لك حد واصبر تقول مش قادر أصبر، أقول لك سيدنا أبو بكر صبر على موت النبي. لهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. أقف قدام الدنيا دي كلها لوحدي نقول لك الإمام أحمد وقف وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني خالف الدنيا دي كلها في مسألة؟ خالف الدنيا دي كلها في مسألة. إزاي شيخ الإسلام خالف الدنيا كلها في مسألة شد الرحمة؟ ما قدرش. تقدر. ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. قال وكما أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى، يجعل الله التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. تحس أن الرجل التقي ده مبتلى بالتقوى، مريض بالتقوى. اسمع اسمع، بيقول ايه عن التقوى بقى؟ بيقول ايه؟ تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. التقوى تصرف عن الشهوات. عارف لما يبقى واحد مريض؟ انتوا معايا ولا نمتوا خلاص؟ طب صلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عارف لما يبقى واحد مريض ونقول له كل، كل. يقول ايه؟ عندنا في الفلاحين يقول ماليش نفس. ماليش نفس. اهو كده التقوي التقي ملوش نفس. يعني لما تعدي واحده جميله من قدامه مش بيعمل كده عشان ما يبصلهاش، لا ده هو ملوش نفس، هو قرفان منها، هو كده التقي. جايله شويه فلوس، سعيد بن عامر الجمحي زوجته بتقول تعرفوه ده؟ تعرف يا ابن سعيد بن عامر الجمحي؟ انت مالك انت ومال سعيد بن عامر؟ انت تعرف عادل امام و وبتوع الكوره مش عارف عندكم اسمهم ايه. سعيد بن عامر الجمحي صحابي كان والله عمر رضي الله عنه على اهل حلب، اسال الله ان يفرج عنهم وان ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر الموحدين، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم اذل الظالمين، اللهم اذل دولة الظالمين. سعيد بن عامر الجمحي تقول استيقظت ليلة وانا اسمعه يقول اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك. فاستيقظت فزعة فوجدت بين يديه صرة وهو يدفعها كأنما يدفع عقرب ويقول اعوذ بالله منك. قلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. قلت وما هذا؟ قال 500 دينار أرسلها عمر. قلت فرقها في أصحابك، فما بات بعد تفرق. الشاهد إيه؟ إن المتقين لما تدخل عليهم الدنيا أعوذ بالله منك، المتقين حين تدخل عليهم الدنيا يقول ذنب عجلت عقوبته، هو كده المتقين. قال تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض. أبدا ما تلاقيش التقي يسبح برأسه لا مغرور ولا معجب ولا يرى نفسه ولا متكبر، دايما تلاقيه منكسر. تكسر النفس كما يكسرها المرض، تلاقي دايما منكسر. وترد الشيء من وهمه الى اصله. التقوى، التقي بقى يبدا يشوف الامور على حقيقتها مش بالوهم. زي ايه مثلا؟ يذكر عن شيخنا الشيخ الشنقيطي الكبير، قد ذكر لي شيخي الشيخ عبد الله ابنه الشيخ عبد الله بن محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال لي مات أبي وهو لا يعرف الفرق بين ال5 ريال والريال. عند المتقين كلها ورق، الدولار زي الريال زي الجنيه زي كله ايه، دي ورقة، ورقة ضاع من عليها العلامة المائية، ورق. إنما هو فقط يشتري بيه طعام، يعني يقول انه ما كانش يهمه، بيدي للبقال خد 50 ريال، اديني كذا وكذا وكذا، يقول له اديني كمان، خد كمان، خد الباقي، هات الباقي. هذا اهتمام. انا ما بقولكش انت تبقى كده، وحد قالك تبقى تقي يا اخي؟ قال الرافعي ايضا وانما كان الضرب يقع على جسد احمد لا على قلبه. ضرب، قال وكان قد لبس جسده على قلبه كما يلبس أحدنا الثوب على جسده. أرأيت إن ضرب الثوب فمن يتأذى؟ كان لبس جسمه، الضرب ما كانش بيوصل ليه؟ لقلبه. عشان كده كان دايما كل ما يقولوا له حاجة يقول لهم ايه؟ أعطوني شيئا أقول به، أعطوني شيئا أقول به. قال ايه؟ قال وانما كان مثلهم حين يقولون له قل، القرآن مخلوق، كمثل من يجلس تحت شجرة التفاح ويضربها ويقول اخرجي حنظل، اخرجي حنظل، اخرجي حنظل. أما ليه يضربوا الإمام أحمد؟ يقولوا له قول غلط. هو يعرف يقول غلط؟ ما يعرفش. ليه؟ لأنه غرس صح. لما غرس إن الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اللي اتزرع صح، اللي اتغرس صح، ما يعرفش، ما يعرفش يقول غلط. قاعدين يضربوا ويقول غلط، ما عرفش، اعطوني شيئا اقول به. فلذلك اذا اردت قوة القلب فليكن غرسك بحق. ابدا لا تستطيع ان تبطئ. اخوتي، قوة القلب منحة الهية. لذلك في النهاية اقول لن ينالها إلا كفؤها. الله حكيم، يضع الشيء في موضعه اللائق به. صلاحية المحل، هل أنت تصلح أن ينزل في قلبك حب الله؟ أنت ده بذنوبك ومعاصيك دي، بكلامك ومواقفك وأفعالك دي، تصلح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قوة في دينك، ثبت قلوبنا على الإيمان، نجنا من الفتن، عافنا من البلاء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.